إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الآيات التي تليت لصلاة اليوم من سورة كهف: واضرب لهم مثل الرجلين. ده مشهد من مشاهد سورة الكهف، أو جزء من سورة الكهف يتركز في قصة، والآيات عبرت على أن القصة مثلا يضرب للعبرة، والمثل نوع من أنواع التعليم والتوجيه في القرآن وفي الحياة عموما، وكذلك القصة وسيلة من وسائل التعليم والتوجيه، والمثل عبارة عن نوع من الأساليب، أسلوب بليغ يصور المعاني بتصوير واضح. المثل أسلوب من أساليب اللغة البليغة الذي يصور المعاني البعيدة أو الغائبة أو الغير محسوسة ولا ملموسة، يصورها للإنسان في صورة تبقى مشهودة وملموسة وواضحة. يعني لما تضرب مثل إما لشيء غائب عنك لا تشهده، فيصوروا لك بصورة أنت بتشوفها كل يوم، أو يصور شيء معنوي موجود في النفس أو في داخل الإنسان أو في قلب الإنسان أو في تصور الإنسان، يصوره بصورة مادية مجسدة. وغالبا الأمثال تضرب بأشياء ملموسة من حياة البشر. والملحوظ أيضا في القرآن أن التمثيل أو الأمثال التي تصور بها المعاني والموجودة في القرآن تجدها بأشياء موجودة في كل البيئات. بمعنى ان المثال اللي معانا النهارده بيصور رجل عنده امكانات ماديه وماليه في ثراء وفي غنى، هذه الامكانات مصوره في جنتين، والجنتين فيهم عنب ونخل وزرع وانهار وماء. هذا التصور موجود في كل البيئات، أرقى البيئات تجد فيها هذه الصورة، وأدنى وأبسط أنواع البيئات تجد فيها هذه الصورة، بحيث أن الذي يقرأ القرآن إن كان يعيش في دولة حضارية يعني راقية وأرقى الحضارات النهاردة تجد فيها هذا التصور واضح. يعني إذا ضربنا مثل، يضرب مثل بالرقي، وإن كان يعني لم يعد رقيا أيا كان في المشرق ولا في المغرب، في أمريكا، في كندا، هي المثاليات في الزراعة والنجاح في الزراعة، أو في المشرق أو في الجنوب أو في الشمال، أي واحد يقرأ القرآن يقرأ هذه الآيات يقدر يفهم المقصود من المثل، لأن زي ما قلنا المثل بيصور بيئة موجودة في كل مكان، ودي جمال القرآن وكمال القرآن وبهاء وعظمة القرآن، أنه يخاطب البشر في جميع البيئات وفي جميع الأحوال على كل المستويات. الفلاح البسيط يفهم المثل، والمستثمر الراقي اللي معاه المليارات يفهم المثل، والعمدة اللي شغال في قرية في يحكم قرية يفهم المثل، والحاكم اللي ماسك دولة عظمى ولا دولة ما أعرفش إمبراطورية كبرى هيفهم المثل. يبقى إذا قرأ القرآن ليس له عذر وليس له حجة في استخراج العبرة وأن ينتفع بهذه القصة، ده المثل. أما القصة بتصور لقطة من لقطات الحياة على مدى التاريخ أيا كانت. تاريخ البشرية يبدأ بآدم ولم ينتهي حتى الآن. أي قصة تجدها في القرآن تجدها عبارة عن تصوير لأحوال الناس في تفكيرهم، في اعتقادهم، في تصورهم للأمور، في فهمهم لحقائق الأشياء والأحوال التي يمرون بها، كيف يفهمونها، كيف يتصورونها، كيف يتعاملون معها. القصص بيصور هذه الأشياء. وسبحان الله، يعني القصص اللي موجود في سورة الكهف معظمه مصور يعني في بني إسرائيل. قصة آدم بداية البشرية، ودي ختمت بها الآيات. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، بداية البشرية، خلق آدم، دي ختمت بها الآيات. لكن بدأت الآيات برجل له جنتان، وهذا الرجل من خلال يعني التأريخ واضح أنه من بعد قصة عيسى، من بعد حياة عيسى، من بعد يعني رسالة وبعثة عيسى. وذي القرنين أيضا جاء قبل عيسى لكن بعد موسى، وبعد موسى والخضر يبقى موسى. يبقى عندنا بدأت بموسى في بني إسرائيل ومعه الخضر، وبعدين ذو القرنين، وبعدين يأجوج ومأجوج، لمحة عنها يعني وما سيكون منها، وبعد كده قصة الرجل صاحب الجنتين. دول كلهم ما بعد موسى، والجنتين دول بعد سيدنا عيسى عليهم السلام أجمعين. قصة آدم بداية الخلق البشري، أصحاب الكهف بعد عيسى أيضا، قصة أصحاب الكهف بعد عيسى. هذه القصص عندنا كم قصة؟ قصة موسى مع الخضر، قصة أصحاب الكهف، قصة الرجل صاحب الجنتين، وقصة ذي القرنين. وذي القرنين زي ما قلنا قبل عيسى وبعد موسى. هذه القصص بتصور لنا ألوان من حياة البشر. يعني لو تخيلنا الأربع قصص أو الخمس قصص، أنا أتخيل أن دي تتصور لنا أنواع البشر وأحوال البشر. صلى على رسول الله. أنواع البشر بمعنى أن يعني ممكن يكون في كل جيل فيه نوع، وأحوال البشر ممكن أنت نفسك تتغير من حال لحال. نقول ثاني، بتصور القصص بيصور نوعيات من الناس. هذه النوعيات ممكن تلقاها في جيل واحد، وممكن تلقاها في شخص واحد. مرة يبقى كويس، ومرة يبقى وحش، ومرة يبقى ضعيف، ومرة يبقى قوي، ومرة يبقى متردد، ومرة يبقى متثبت، مرة صاحب عقيدة، مرة صاحب مبدأ، مرة صاحب كذا، ومرة يتقلب يبقى لا عقيدة ولا مبدأ، قد يتغير. ولذلك القرآن لما تقرأ هذا القصص تقدر تشوف نفسك من خلال هذه القصص. يعني الإنسان العاقل ليقرأ القرآن ويتأمل قصص القرآن وأمثلة القرآن ممكن من يعني يعتبر هذه مرآة، مراية يبص فيها كده يشوف نفسه، بعدين يحكم على نفسه، عشان إذا كان على صواب يطلب من الله الثبات واستمر على هذا الثبات، على هذا الخير يعني. وإذا كان فيه خطأ يبادر بسرعة ويعالج هذا الخطأ عشان لا يندرج في صفوف المجرمين الذين يعرضون عرضا سيئا مرعبا فزعا يوم القيامة. يسحب نفسه بسرعة وينضم إلى صفوف المستقيمين المنتفعين أصحاب الخير والبر في هذه الحياة. يبقى القصص بيصور لك عبارة عن مراية عشان تشوف نفسك انت فين, مش قصص للتسالي. ما ينفعش اسمع القصه واروح وانام وخلاص على كده, او امسك القران وامسح امسك المصحف واقرا وافضل اقرا اقرا وبعدين اقفل المصحف وانام واصحى, ولا اطلع الشغل ارجع من الشغل وكلام كده وينتهي, وانا لم اعتبر. يبقى كان الانسان لم يفقه لم يسمع لم ينتفع بهذا القران, يبقى كانه والعياذ بالله اغلى في القلب اعمى البصر والبصير. انما لابد ان تفع, لازم ابص في القران عشان اشوف نفسي فين. وكذلك المجتمعات والامم, يعني الشخص الفرد ينظر في القصه يشوف نفسه وضع فين. هل انا زي الرجل الفقير المتواضع الهادئ اللي بيحاور بالايمان والعقيده ومنطق العقل ويقنع الراجل ويقول له احذر احذر احذر, وفي الاخر اتضح ان كلامه الصح والراجل ندم ويصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها. ده مختصر. يعني هل انا زي الرجل الفقير المنطقي العاقل صاحب العقيده, ولا لي منصب وغنى وجاه ومغتر بهذا الجاه والغنى والدنيا وغافل؟ الحاكم ينظر الى ذي القرنين, هل هو ملك حكم عاقل يحكم بالعدل وبالشرع ويبتغي المصلحه ويسعى في الارض من اجل نشر الخير والبر زي ذي القرنين, ولا هو متسلط زي الملك اللي كان في البلد بتاعه أصحاب الكهف؟ ما هو نماذج للحكام ونماذج للمجتمعات ونماذج للأمم. هذا هو قصة القرآن. أصحاب الكهف شباب فتية لهم عقيدة ولهم مبدأ متمسكين به ودافع عنه, لكن المجتمع مدهم فرصة نهائي, والحاكم ظالم وطاغية مستبد وجبار, المجتمع كله ضدهم يطاردهم. وزي ما قلت لك تخوي تخيل الواقع اللي انت عايش فيه, هتلاقي هذه النماذج موجودة. ناس الفتية على دين وعلى عقيدة, عاوزين عبادة الله وعاوزين يعلموا الناس توحيد الله, يعلموا الناس الطريق الصح, لكن المجتمع ما ادهمش فرصة. سابوا المجتمع وراحوا في الجبل وعاش في الجبل, وهم على ثقة وعلى يقين ان ربنا يجعل لهم مخرجا وفرجا. فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. تخيل ان واحد يحط نفسه في كهف هيسجن نفسه, يعني في سجن, هيسجن في مغاره في الكهف, ومع هذا على امل ان ينتظر الفرج من الله, ثقه في الله. ولذلك تولاهم الله بعنايته وهم في الكهف 300 سنه, يتولاهم بعنايته ورعايته وعشان يخرجوا بعد ذلك عبره لجيلهم ولما ياتي بعدهم من الاجيال, ان الله يتكفل بعنايته ورعايته اصحاب الحق واصحاب العقيده واصحاب المبادئ واصحاب الفكر الصحيح والنظر الصحيح, فيتبناهم ويعيدهم ويؤيدهم وينصرهم ولو بعد سنين. نموذج الملك حاكم وطاغية يطاردهم, وده يعني ملك لا عقيدة ولا دين ولا علم. لما تجد أصحاب السفينة اللي يتكلم عنهم الخضر في قصة سيدنا موسى, برضه أصحاب السفينة كانوا في دولة ظالمة فاجرة, ملك لا عنده علم لا بالدنيا ولا بالدين كما قال الغزالي عليه رحمة الله. أما أصحاب السفينة ما لهم, أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يبقى جاهل, ما عندش لا صناعة ولا تجارة ولا مشاريع ولا أي حاجة, مالك بس على وقت فاشل, ملك فاشل. وعشان كده بياخذ السفن اللي بتاعت الناس. بس هو لو كان عنده مصانع ولا عنده استثمار ولا عنده مخ ولا عنده بيشتغل وناجح في الحياة, ما يعمل هو سفن, ده هو يعمل ويدي للناس. لكن العملية مقلوبة, بدل ما يصنع وينتج ويعطي للناس يبلع هو, ياخذ حوايج الناس, يصادر اشياء الناس, ظلم واستبداد وطغيان وجهل, جهل بالدنيا وجهل بالدين. ذو القرنين ملك ناجح عنده علم وخبره وصناعه وفن وعقليه, وبتفكر تماما بحيث انه يصنع سد يعني يحميهم بطريقه, يزيب الحديد ويزيب النحاس ويعمل كتل ويعمل سد, يعني حضاره وتقدم ومهاره ومواهب ما فيش بعد كده, وعنده دين وعقيده وينشر الصلاح وعاوز يخدم المجتمع, وخدم المجتمع من غير ما يعرفهم ولا عايز اجره منه. ده نموذج للحاكم الناجح, ناجح في الدنيا وناجح عقيده ودينا ومبدأ. أما أصحاب صاحب الجنينة صاحب الجنتين تكلمنا عنه في دروس الأحد وفي أكثر من درس، لكن برضو كل واحد يتأمل ويقرأ ويتدبر، كل ما يلاقي يعني يقرأ آراء العلماء يعني ونظر العلماء يلاقي فيه عبر لابد أن نقف عندها. أولا تصوير الجنينتين، واضرب لهم مثل رجلين، رجلا جعلنا لأحد رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. الجنتون دول موصوفين بالصفات المثالية النموذجية في النجاح والإنتاج وأعلى ما يمكن في الإنتاجية. تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. قالوا عندي لم تظلم منه شيئا، إذا كان اللي بيخدم الجنينة ويخدم الزرع بيديه إنتاج، لكن عادة الإنتاج والثمر إنه مش كل سنة زي بعض، ممكن سنة يجيب سنة يدي إنتاج كويس وسنة يدي إنتاج إيه أقل، ده بيسموه ظاهرة المعاومة. ده اللي موجود في النخل سنة يدي طرح وسنة ما يديش طرح يبقى قليل، لكن دي كل سنة تدي طرح ولم تظلم منه شيئا. يعني إذا زي ما بيخدمها على زي ما بتدي له إنتاج، ورجل عنده إمكانيات ذهنية وإمكانيات مالية وكان له ثمر، العلماء قالوا وكانوا لها ثمر، يعني ثمر غير الجنينتين كمان، يعني عنده موارد أخرى غير اللي بيخرج من غير اللي موجود في الجنينة. الجنينة في زرع ناجح وعنب ناجح ونخيل ناجحة ونموذجية بكل ما تتصور العقول يعني، وفي نفس الوقت له ثمر له إنتاج وله دخل غير الجنينتين. ومن خلال تأمل هذه الآيات هو قاعد مع رجل فقير بعيد عن الجنينة الأول، قاعدين بيتحاور يصير الحوار كان طويل، وانت تستنبط منه من خلال الحوار كده ان الحكاية طالت، وان الرجل الفقير البسيط العالم الزاهد التقي النقي فقيه وزاهد وعالم ونقي، وهو فقير فقير لكن فقيه فقيه وزاهد يقين وعقيدة، مؤمن عقيدة تامة كاملة وفهم صحيح للأمور، ده فقير. والتاني غني ومتبطر وعنده مال وعنده ثراء وعنده أموال وعنده قدم وحشم وكل الإمكانات تتوفر لي. طبعا تخيل القاعدة مع بعض، ده متبطر وغني ويتحاور بصلف وجدل، لكن فيه نسبة غباء كبيرة. الغباء ده جاي منين؟ من قلة الإيمان، مش فاهم صح، الرجل مش فاهم صح. هو عنده مال وعنده ثراء وعنده إمكانات، لكن بيعتقد أن هذه الإمكانات تديه مكانة أحسن من هذا الفقير، وتديه دور بحيث أن هو يقول للفقير يعني ممكن يكون يدعوه أنه يعبده من دون الله. لأن في الآخر لما قال أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، الحوار ما قالش أنك المشرك بيعبد حاجة، هو قال لك من خلال العلماء قالوا هذا الرجل لم يشرك إلا نفسه مع الله. يعني هو من خلال الكلام يقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفر أنا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وما أظن الساعة قائمة. هو يعني كسبك من موضوع القيامة، ما تكلمنيش عن موضوع القيامة والحساب والكلام، ما تجيبليش سيرة الموضوع ده خالص، أنا ما صدقش كلامك اللي تقوله ده. في نفس الوقت أنا أنا أنا، فقال لك إنه أشرك نفسه مع الله لأنه اعتقد أنه صاحب الفضل واعتقد أنه صاحب الذكاء واعتقد أنه صاحب الحق واعتقد أنه يستحق هذا عن جدارة، وبالتالي إذا كان في الدنيا غنيا موسعا عليه له إمكانيات وله سلطة وله كذا وكذا، يبقى في الآخر هيبقى نفس النظام، وإيه المانع؟ ما أنا كويس، ما أنا أستاهل ده كله، يبقى عمال يقدس في نفسه. فأشرك مع الله نفسه، اتبع هواه واتخذ إلهه هواه من دون الله والعياذ بالله. ده نموذج من البشر قد تجده موجود في كل زمان وفي كل مكان. وزي ما قلنا قد تمر انت بحال زي كده تحس ان انت الكل في الكل. اي واحد فينا كده ممكن تجيني اللحظه كده يقول انا اللي افهم وانا اللي بعرف وما فيش غير وانا اللي كذا وكذا وكذا. هذه لحظه الانسان ينساق ويتدنى والعياذ بالله وينزلق في مزالق الشيطان فيعبد هواه من دون الله. والعجيب كمان ان الايات تخدم يعني تتكلم الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دون الله وهم لهم لكم عدو. يعني اذا الشيطان له دور وذريه الشيطان لها دور عليهم اللعنه جميعا. اذا الشيطان هو الذي يزين للانسان امور يخليه يعبد نفسه من دون الله ويزين له امور يخليه يهتم بالدنيا ويجعلها أكبر همه ومبلغ علمه. والإنسان إذا نظر إلى الدنيا وجعلها أكبر همه ومبلغ علمه هذه مصيبة المصائب. لا مانع أبدا أن تكون يكون لك مال وتكون لك أولاد ويكون لك أهل ويكون لك إمكانات واستثمارات بس بشرط المال والبنون زينة الحياة الدنيا. زينة الحياة الدنيا يعني ضرورة عشان الدنيا تعمر. يبقى أنت اسعى في الدنيا ويكون لك مال ويكون لك إمكانات بس تعمل زي ذي القرنين. ذي القرنين استخدم إمكانياته في الإصلاح والصلاح خدمة البشر تقديم الخدمة للبشر ابتغاء مرضات الله. قالوا نجعل لك خرجا قال لا مش عايز أجر ولا فلوس أنا أخدمكم لوجه الله بس ساعدوني أنتوا بإيه بالجهود الذاتية تعدوني بالجهود الذاتية اشتغلوا معي هذا حجار هذا حديد شغلهم واشتغلوا عمل مشروع يمشي كده إلى يوم القيامة ناجح. سبحان الله العظيم وبحمده. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قال لك اسعى واستثمر وكون ثروة بس تعمر الدنيا وما تنساش الآخرة لأن الدنيا لها عمر محدود وفي الآخرة لها عمر ممدود. فالعمر المحدود الذكي اللي يفهم صح المؤمن اللي واثق أنه سيرجع إلى الله يتزود من هذه الدنيا عشان يعمل أعمال صالحة. ولذلك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات فيها كلام جميل كثير كثير يعني إنما أي عمل تفعله ابتغاء مرضات الله عبادة لله ذكرا لله شكرا لله طاعة لله ثقة في الله كل ما أمرك الله به إذا بتعمل حاجة لله الله باقي. فكل ما تعمله لله يكون باقيا. عبادتك لله وذكرك لله وتصدق لله والسعي لله والإصلاح من أجل مرضات الله والعمل فعل الخيرات والبر لأن الله أمر. كل ما تعلق بعبادة الله فهو باق ببقاء الله سبحانه وتعالى لأن الله يجازيك عليه وأنت تبتغي الثواب ومرضات الله الله باق. إنما إن أرضك البشر يزولون ويموتون. إن أرضك نفسك أنت تافه وزائل وحقير ومش هتبقى في الدنيا. إن عبدت الدنيا زائلة وحقيرة. وضرب لها مثلا كما إن أنزلناه من السماء فاخترض به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يبقى أنت خذ من الدنيا واعمل لها اعمل فيها الأدق بلاش نعمل لها اعمل فيها عشان تستثمر وتبقى عزيز وعسير تعيش عيشة عزيزة وعفيفة وكريمة. وسخر هذه الإمكانات لنفع البشر وفي حدود مرضات الله كده تنال الباقيات الصالحات. وفي كلام أيضا يعني أحاديث جياد وحسان وبعضها صحيح من الباقيات الصالحات. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أحب الكلام إلى الله أربع. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني كلمات، أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله والله أكبر. وهم الباقيات الصالحات كما عبر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تأملت الكلمات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تلقاها كلها تدور حول المعاني اللي قلناها في القصص وفي الأمثلة وفي سورة الكهف وفي القرآن كله. لأن سبحان الله تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. لا تأتى من الله إلا الخير والكمال والجمال. الله لا يتأتى منه إلا الخير والكمال والجمال، ولا يوصف إلا بالكمال والجلال والجمال. سبحان الله دي معناها كده. فإن أمرك أن تركع وتسجد فهو الكمال والجمال والنفع والصلاح. وأنهاك أن تضر وتؤذي وتشرب وتسكر وتعمل كذا وكذا، تعمل أن هذا فيه الصلاح. يبقى سبحان الله منزه، منزه من أن يوصف بنقص أو عيب، ومنزه أن يصدر منه إلا كل خير وكل حكمة وكل نفع وكل صلاح. والحمد لله لأنه مصدر الخير والفضل والإنعام. وأبسط حاجة ما فيك، لما رجل بسيط يقول لي يعني أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ واضح أن القعدة كانت ما قعدة مستمرة، والرجل قاعد يتكلم بهدوء وثقة ويقين على علم، وبعدين واضح أنه واثق في نفس الثقة مهما كان اللي قدامه غني ولا ثري ولا صاحب سلطان ولا بيهدده. يعني في بعض قصص بيقول لك هدده، يعني هدده بأن أنت فقير ومستهلش حاجة ومش تقعدش معانا ومش عايزين وشك، كل الكلام ده واضح أنه فيه حوار يعني احتقره فيه. لكن رجل بيتكلم بثقة، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وبعدين كل نطفة ورجل، بين النطفة والرجل إيه؟ علقة ومضغة وعظام ولحم، وبعدين جنين، وجنين شهر اثنين ثلاثة أربعة تسعة، ووليد، وبعدين رضيع، وبعدين طفل، وبعدين صبي، وبعدين غلام، بن سواك رجلا. فكر في الكلام ده كله يا مجنون، مش عايز تفهم إن ربنا اللي عمل ده كله هو اللي يستحق أن يشكر، وهو الذي مدك بهذا النعم، تعبده وتوحده. مش عايز اسمع كلام. بقول هذا هذا هذا اليقين وهذا الثقة في الحوار بتاع الرجل الهادئ، حوار هادف ومنظم ومنسق ويرجع إلى عقيدة، بيوجه الرجل ولا هامه غناه ولا ثراه ولا تهديدات ولا كلام ده كله. بعدين في الآخر ده هو اللي هدد، عسى ربي أن يؤتني، فعسى ربي أن يؤتني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء تصبح صعيدا زلقا ويصبح ماءها غورا، ويصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا. يدخل خلاصة الموضوع، ثقة في الله، هو فاهم ربنا، فاهم سنن الله في كون. الرجل فقيه يفهم أن لله في الكون سننا، أنه يؤيد أولياءه وينصر أولياءه ويزيد النعمة للشاكرين ويمدهم بخيره وفضله. وأما الجاحد، أما الكافر، أما مهدد في الدنيا معرض للضياع، وفي الآخرة عذاب جهنم. فقالها بمنتهى الثقة، مش خايف من الرجل اللي بيكلم. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. ثقة في الله، إن ممكن أنا أعرف فقير لكن ربنا ممكن قادر يغنين. والثقة في الله والأمل في الله خلي الإنسان عايش مطمئن راضي قانع. ما لو كان فقير كان يبقى مذبذب، لو فقير ما عندهش عقيدة، يعني لو فقير وليس له عقيدة ولا إيمان هيبقى مذبذب ويمد عينه على الغني وعاوز يمد له إيده ويأخذ منه يرضيه ويجامله عشان يستفيد. لو كان عقيدة ضعيفة وإيمان ضعيف هيتلقاها يعني إيه، هيجامل هذا الرجل وعلى الأقل يسكت على المنكر ويضعف أمام الأمر المعروف. يقول لك يمكن أستفيد منه، أنا أخذ منه وخلاص أعيش معه وزي ما تمشي نمالي بيه، ما يروح جهنم، يروح ما كان يعمل كده. لكن ثقة في الله ويقين في الله أن ربنا يمكن يدينا أحسن من اللي انت فيه ده، واللي انت فيه ده هيبقى دمار وضياع. ثقة واثق لحاجتين، لإيمانه بالله ولمعرفته بسنن الله في خلقه. الله له سنن، اللي يتبطر يخسف به الأرض، اللي يفسد لابد تكون عاقبته والعياذ بالله فساد وضياع وهلاك ودمار. دي مفاهيم لازم تكون راسخة في أذهان الناس. الرجل كان فهم كده، وإحنا لازم نفهم كده برضه، لازم نفهم في كل تاريخ وفي كل جيل أن الفساد لا يستمر، والفساد ينخر نفسه بنفسه، الفساد يفسد نفسه بنفسه. يعني المتبطر الفاجر الذي يفجر بماله أو بسلطانه أو بحكمه لازم يجي له يوم يذل ويحتقر. الرجل فهم كده فقال هذا الكلام أو يصبح ماءه غورا فلن تستطيع له. لو رحت ملك ما يجيب ما ينفي. لما أنت مش مؤمن بالله هياخدها منك رب. قل أرأيتم أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. دي حقائق القرآن يقررها القرآن عشان نحن عشان اللي بيقرأ القرآن عشان اللي بيستمع. ما القصة انتهت وخلاص كل واحد خد جزائه. إنما اللي عايز ينتفع اللي يقرأ هذه القصة ويعتبر بها. وأحيط بثمره شوف التصوير بقى أحيط بثمره يعني ما فضلش منه ولا حاجة. دمر تدميرا كاملا. وفي قراءة بيقول أحيط بثمره سواء ثمر الجنينة أو ما عنده من أموال حتى عند الرصيد اللي عنده ضاع كله. وبعدين يصور لك الندم والحسرة والتوتر العصبي اللي أصاب هذا الرجل فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية. إيه اللي حصل؟ إيه عملنا إيه؟ شوف تخيل واحد كده متوتر أعصابه تلفت خالص. ما يعني تخيل يعني الشراء ده كله راح في 60 داهية راح صفر والعياذ بالله. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول بعد إيه يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. كلمة يقلب كفيه دي معناها متوتر جدا. وبعدين يعني وتقليب الكفين ده مش حركة تلقائية لا ده حركة تعبر عن ندم جواه وحسرة وألم. يعني أصابه الألم والحسرة والندم وتوترت أعصابه بحيث أنه بقي يقلب كفيه. ده على منفع ده مصاريف ده طول السنة يصرف وصرف كام وراح له لا لقي اللي صرف ولا لقي الربح اللي منتظر ده كان منتظر يربح ومن طغيانه وتجبره فقد كل ذلك. هنالك الولاية لله الحق. إيه يعني هنالك الولاية لله الحق؟ لما قالوا إن في دائما الإنسان لما تصيبه المصيبة ويشعر بالضعف توه اللي يقول ربنا هو ربنا الحكم العدل توه اللي يرجع. يعني في قال لك لها معنيين هنالك الولاية لله الحق. يعني الإنسان حين يبتلى توه اللي يعرف إنه يقول أرجع إلى الله يبقى من إيه قريب من الله يتولى الله يبقى قريب من الله. أو الولاية لله الحق يعني يعترف أن السلطان والحكم لله في أرضه وفي سمائه. هنالك ده في لحظة الضعف لما كمل الأول يعني الرجل عمال ينصح فيك وبين عليها أيام يعني ينصح فيك وانت مش سامع الكلام. لكن ماذا يفيد الندم؟ هو خير ثوابا وخير عقبة. الله خير ثوابا والله خير عقبة. وبعدين عشان أرض أيضا يعني يلخص القصة ضرب لنا مثلا بالحياة الدنيا أن مهما تملك من الدنيا كلها مش أنت بس أنت والملايين الناس اللي ومعهم من الملك والزراعات والتجارات والصناعات كل هذا كمان أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما أنفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك السعداء وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير.